وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، لازلنا ايها الاخوه الكرام في انواع الاغسال المستحبه، واخر ما تكلمنا عليه غسل يوم الجمعه، ومر بنا فيه عدد من الاحاديث، وبقي لنا كذلك عده احاديث، وهي رجاء عن ابي هريره او عن سمره ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضا لجمعته فبها ونعمه، ومن اغتسل فذلك افضل. رواه الخمسة إلا ابن ماجه فإنه رواه من حديث جابر بن سمرة. قال: الحديث أخرجه ابن خزيمة وحسنه الترمذي، وقد روي عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال في الإمام، وهو كتاب للإمام ابن دقيق العيد: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث، ومذهب علي بن المديني كما نقلوه عن البخاري والترمذي والحاكم وغيره، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيق. وسبق أن تكلمنا منهم من أثبت سماع الحسن من سمرة مطلقا، ومنهم من قال لا، لم يسمع إلا أربعة أحاديث ومنها حديث العقيق، ومنهم من نفى السماع مطلقا، ومنهم من أثبته مطلقا. على كل حال، هذا الحديث روي من عدة طرق بعدد من الأسانيد، وهو يلتقي بمجموعها وينتقض الحجية، وليس من قبيل المطروح. قال: وهو قول البزار وغيره، وقيل لم يسمع منه شيئا وإنما يحدث من كتابه، وروي من طريق الحسن عن أبي هريرة، أخرجه البزار وهو وهم كما قال الحافظ، وروي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر، ومن طريق إبراهيم ابن المهاجر عن الحسن عن أنس. قال الحافظ: وهذا الاختلاف فيه على الحسن وعلى قتادة لا يضر لضعف من وهم فيه، والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن حسن عن سمرة، وكذا قال العقيلي، وراه ابن ماجه بسند ضعيف عن أنس، وراه الطبراني من حديث في الأوسط بإسناد أمثل من ابن ماجه، وراه البياقي بإسناد في نظر من حديث ابن عباس، وبإسناد في انقطاع من حديث جابر، وروى عبد بن حميد والبزار في مسنديهما، كذلك إسحاق بن راهويه من حديث بإسناد في ضعف من حديث أبي سعيد، وله طريق أخرى في التمهيد فيها الربيع بن بدر وهو ضعيف. كل هذا يلتقي بالحديث إلى الحجية، ويحسن بالمجموع لا بأس بهذا ولا داعي لطرح الحديث مع هذه الطرق والأسانيد التي تدل أن له أصلا. والحديث دليل لمن قال بعدم وجوب غسل الجمعة وهم الجماهير، قد ذكرنا تقرير الاستدلال به على ذلك والجواب عليه في أوائل الباب. قوله فبيع ونعمة، قال الأزهري معناه فبالسنة أخذ، ونعمة السنة يعني نعمة العمل عمله، ونعمة الصنيع فعله، وهو مجزئ وماض مقبول. قال معناه بالسنة أخذ ونعمة السنة. قال الأصمعي إنما ظهر التاء التأنيث لإضمار السنة نعمة. وقال الخطابي ونعمة الخصلة، وقيل ونعمة الرخصة لأن السنة الغسل. قال أبو حامد الشاركي. طيب خير مستقرا وأحسن مقيلا، صح في الفرقان. الشيخ الألباني رحمه الله مع تصحيحه لهذا الحديث يؤول فيقول قوله والغسل أفضل لا يفيد الاستحباب، من باب قوله خير مستقرا وأحسن مقيم، ولوجه المفضلة بين أهل النار وأهل الجنة. بس ده مش دايما ومش في الأسلوب هذا، مش في الأسلوب هذا. أسلوب الحديث في مفاضلة، لما نقول عمر أفضل من زيد، معناها السعودية مثلا في العمل أفضل من ليبيا مثلا، الشيء واضح في مفاضلة. إنما في أمر أهل النار وأهل الجنة في قرينة صرفتنا، معناها يكون الشيخ الألباني استدلاله خير مستقرا وأحسن مقيلا في أهل الجنة. طب ما فيش وجه صح وجه شبه بين أهل النار وأهل الجنة، إنما الأسلوب هذا الأصل فيه المفاضلة. من توضأ الجمعة فبيع يعني، ومن اغتسل في الغسلة أفضل، مثل ما تقول زيد أفضل من عمرو، بكر أفضل من علي، ها؟ اللحم مثلا أفضل من الفول، في وجه مفاضلة ولا لا شيخ؟ أحيانا عفوا الله يعني كل بعض الناس ربما لا ياكل اللحم، ربما يفضل الفول. المهم الأصل، احنا بنتكلم على الأصل. فالآن قوله تبارك وتعالى خير مستقرا وأحسن مقيما خارج عن إيه؟ صرف بدليل، صرف بقرينة، صرفت بقرينة، معنى إخوان؟ فأحيانا يأتي أفضل التفضيل أو أفعل تفعيل، أفعل التفضيل لإيش؟ لوجود يعني الأصل يأتي لوجود مفاضلة، وأحيانا يأتي وما فيش مفاضلة، بس يكون الانصراف هذا بقرينة. وضحت؟ خرجنا من هذا؟ وضحت من النقطة؟ الشيخ محمود؟ لأن هذا استدلال الشيخ الألباني لا أدري في أي كتاب الآن، أنا نسيت بالضبط، لا أذكر على وجه المطلوب. طيب، الشيخ الألباني يذهب إلى وجوب الاغتسال ويقول هذا الحديث هو صحيح عنده وصححه الشيخ، لكن من ناحية التأويل وأوله معنى يا إخوان. طيب خلونا نكمل شرح الحديث. يقول وقيل ونعمة الرخصة لأن السنة الغسل، قاله أبو حامد الشارك وقال بعضهم فبالفريضة أخذ. شو إزاي؟ غسل أفضل؟ قال بالفريضة تأويل ونعمة الفريضة. نعم لا يصرف إلى هذا. هذا كأنه قريب من كلام عيسى وكان الأخير هذا. قال فبالفريضة أخذ ونعمة الفريضة ونعمة الفريضة. نعم إذا كم حديثا أخذنا؟ حديثا واحد. حديث من؟ سمرة عن الحسن البصري وروي من عدد من طرق عدة كما ذكر الشوكاني. طيب وعن عروة عن عائشة قالت كان الناس ينتابون يأتون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. العوالي على بعد من المدينة فيأتون في العباء فيصيبهم الغبار والعرق فتخرج منهم الريح. أقصد الريح العرق لا الريح التي تكون من وراء العرق. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا منهم وهو عنده فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا متفق عليه. قولوا ينتمون الجمعة أي يأتونها والعوالي هي القرى التي حول المدينة على أربعة أميال منها في منها قريب وفي منها بعيد. قوله في العباء هو بالمد وفتح العين المهملة جمع عباءة بالمد وعباية بالياء لغتان مشهورتان. قوله لو أنكم تطهرتم لو للتمني فلا تحتاج إلى جواب أو للشرط والجواب محذوف تقديره لكان حسنا. وأيضا هي للتمني وللعرض للعرض. لو تتفضل معنا لو تشرب الشاي معنا بيعرف عرض مش حتم وإلزام. معنا يا إخوان في فرق. أم واحد يقول لك مثلا مالكش عندي حاجة تقول انت عليك فلوس مالكش عندي حاجة فتقول له والله هتعطي. شوف إلزامها. إنما انت تقول له ولو لو تشرب معنا شيء لو تكرمت عندنا لو تفضلت عندنا عارض اسمه عارض. فقل هل لك إلى أن تزكى. هل لك شوف هل لك إلى أن تزكى عارض مش والله لا ها لا في حاجة اسمها إلزام في حاجة اسمها إيه عرض. فهنا يقول إيه لو للتمني وأيضا هي هنا للعرض. طب العرض ده من أساليب الحتم والإلزام ولا من أساليب الاستحباب والندب الثاني. فلذلك أنا مستدل بهذا على قول الجماهير أن الاغتسال في الجمعة سنة مستحبة. طيب يقول أول الشرط والجواب محذوف تقديره لكان حسنا. الحديث استدل به من قال بعدم وجوب غسل الجمعة وقد قدمنا تقرير الاستدلال به والجواب عليه في أول الباب. إذن كم حديثا أخذنا الآن؟ جميل. وعن أوس بن أوس الثقفي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يرجع ودنا من الإمام استمع ولم يرجع كان لهم كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. طبعا من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. العلماء يقولون ما هي الساعة الأولى؟ هل هي الساعة الأولى بعد إشراق الشمس؟ ولا تبدأ الساعة الأولى من إشراق الشمس؟ الصواب أن الساعة الأولى تبدأ من إشراق الشمس. معنى من إشراق الشمس فيكون الزوال على الساعة السادسة حكم معنى أو دون ذلك. أنت لما تعدوا الساعة الأولى الساعة الثانية الساعة الثالثة الساعة الرابعة تضبط التوقيت. المغيب على الساعة كام؟ الثانية العصر المغيب مغيب الشمس، والزوال على الساعة السادسة. إذا الإشراق بدايته مع الساعة الأولى، فمن جاء مع الساعة الأولى فكأنما قرب بدر، هذا هو التبكير. ولا شك أن هذا فيه أجر جزيل، وفيه مرابطة في بيت الله، فيه استعداد بالغ. لا شك أن صاحب هذا ينال هذه الدرجة، وكانت أعلى الدرجات في التبكير والتهجير إلى المسجد في يوم الجمعة. قال رواه الخمسة ولم يذكر الترمذي ومشى ولم يركب. ومشى ولم يركب. الحديث حسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري. وقد اختلف فيه على أبي الأشعث وعلى عبد الرحمن بن يزيد وعلى عبد الله بن المبارك. وقد روى الطبراني بإسناد قال العراقي حسن عن أوس المذكور، ورواه أحمد في مسنده عنه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله غسل روي بالتخفيف والتشديد، قيل أراد غسل رأسه. واغتسل أي غسل سائر بدنه، وقيل جمع زوجته فأوجب عليها الغسل فكأنه غسلها واغتسل في نفسه، وقيل كرر ذلك للتأكيد. ويرجح التفسير الأول، يرجح التفسير الأول. ما في رواية أبي داود في هذا الحديث بلفظ من غسل رأسه واغتسل، وما في البخاري عن طاووس قال قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا وغسلوا رؤوسكم أو اغسلوا رؤوسكم الحديث. وقال صاحب المحكم غسل امرأته يغسل وغسل أكثر نكاحا، وقال الزمخشري وقال غسل المرأة بالتخفيف والتشديد إذا جمعها، وحكاه صاحب النهاية وغيره أيضا. وقيل المراد غسل أعضاء الوضوء، واغتسل للجمعة، وقيل غسل ثيابه واغتسل بجسده. قوله بكر بالتشديد على المشهور أي راح في أول وقت، وابتكر أي أدرك أول الخطبة، ورجحه العراقي، وقيل كرره للتأكيد، وبه جزم ابن العربي. والحديث يدل على مشروعية الغسل يوم الجمعة، وقد تقدم الخلاف فيه، وعلى مشروعية التبكير والمشي والجنوب من الإمام والاستماع وترك اللغو، وأن الجمع بين هذه الأمور سبب لاستحقاق ذلك الثواب الجزئي. إذن أول حديث أيها الإخوة حديث سمرة بن جندب، من توضأ الجمعة فبها نعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. والحديث الثاني حديث عائشة، كان الناس ينتابون الجمعة من منازل من العوام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ثم أخيرا الحديث أوس بن أوس الثقفي، من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له كل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يلي هذا باب في غسل الحيتين عن الفاكهة بن سعد. وكان له صحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر. وكان الفاكهة بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند وابن ماجه ولم يذكر الجمعة. والحديث هذا حديث ضعيف، لكن تعالوا بنا ننظر بخصوص الجمعة، قد مضى معنا الكلام فيه. ويوم عرفة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل يوم عرفة. طب ويوم الفطر ليس معنا دليل مرفوع، لكن نأخذه إيه بالقياس على الجمعة. ويوم النحر ليس معنى كذلك الحديث مرفوع صريح، ولكن أخذوا العلماء بالقياس وللأثار عن الصحابة. هناك أثار عن الصحابة الاغتسال في يومي العيدين. وكان الفاكهة بن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. طيب إذا كم ذكر الآن هذا الحديث أخونا محمد؟ كم؟ جمعة وعرفة ويوم الفطر ويوم النحر أربعة. معنى عيد من أنا الأغسال مستحب. الأغسال مستحب ذكرنا إيه؟ الجمعة. الجمعة واحد. العيدين. عند طيب عند المعارض الجمعة ها؟ يوم عرفة. يوم عرفة. الإغماء. من بعد تغسيل الميت. نعم ها؟ المستحاضة. المستحاضة. ها؟ عند دخول مكة. عند دخول مكة. طيب. وعند الإحرام كذلك. طيب. ومنهم ما نقول عند الطواف. طب تعالوا بنا نقرأ تخريج هذا الحديث. أول حاجة قال الحديث رواه البزار والبغوي وابن قاله ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس قال الحافظ وإسنادهما ضعيفان. ورواه البزار من حديث أبي رافع وإسناده ضعيف أيضا. وفي رجال إسناد حديث الباب يوسف بن خالد السنتي ومطروق بالمرة وكذبه ابن معين وأبو حاتم. وفي إسناد حديث ابن عباس ضعيفان وهما جبار بن المغلس وحجاج بن تميم. وفي الباب من الموقوف عن علي عند الشافعي وابن عمر عند مالك في الموطأ والبيهقي. وروي عن عروة بن الزبير أنه اغتسل يوم عيد وقال إنه السنة. وقال البزار لا أحفظ في الاغتسال العيد حديثا صحيحا. وقال ابن بدر المنير أحاديث غسل العيدين ضعيف، يعني من ناحية الرفع، من ناحية الرفع. أما الأثار فلا صحيح. وفي أثار عن الصحابة جيدة، والحديث استدل به على أن أو استدل به على أن غسل يوم العيد مسنود، وليس في الباب ما ينطبق لإثبات حكم شرعي. وأما اشتراط أن يصلي به صلاة العيد فلا أدري ما الدليل على ذلك. ليس فيها دليل. لو صلى العيد ولم يغتسل الصلاة نسيها. وقد ثبت في كتب أئمتنا كمجموع زيد بن علي، ومجموع زيد بن علي رضي الله عنه ورحمه الله لا يصح، لأنه من طريق كذاب. مسند زيد بن علي من طريق كذاب. وأصول الأحكام والشفاء كل ذي كتب الزيدية عن علي عليه السلام رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم العيد، وقال ليس ذلك بواجب. فإن صح إسناده صلح لإثبات هذه السنة. على كل حال ذكرنا قبل قليل أن هذه جميعها أغسال مستحقة. باب الغسل من غسل الميت. عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليطهر. وهناك من يصحح هذا الحديث، لكن الراجح انه لا يصح. ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. نعم. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليطهر. الصواب ان الاغتسال ثابت عن الصحابه، عن بعض الصحابه، اثار عن الصحابه، اما المرفوع فلم يذكر. ليس عن الشيء صلاة الصلاة. من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليطهر. رواه الخمسة قلنا، ولم يذكر ابن ماجه الوضوء. طيب، يقول: وقال أبو داود هذا منسوخ. نحتاج إلى القول بالناس إذا ثبت الحديث. وقال بعضهم: معنى من أراد حمله ومتابعته فليتوضأ من أجل الصلاة عليه. الحديث أخرجه البيهقي، وفي صالح مولى التوأم وهو ضعيف. ورواه البزار من ثلاث طرق عن أبي هريرة. ورواه أيضا ابن حبان. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف. قال البخاري: الأشمع موقوف، والموقوف أصح. وقال علي بن المديني وأحمد بن حنبل: لا يصح في هذا الباب شيء، يعني مرفوعا، لا يصح في هذا الباب مرفوعا. وهكذا قال الدهلي فيما حكاه الحاكم في تاريخه: ليس في من غسل ميتا فليغتسل حديث صحيح. وقال الدهلي: لا أعلم في حديثا ثابتا، ولو ثبت للازمان استعماله. وقال ابن المنذر: ليس في ذلك حديث يذكر. وقال ابن ابي حاتم في ليلا عن أبي: لا يرفعه الثقات، انما هو موقوف. وقال الرافعي عليه السلام ورحمه الله: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا مرفوعا. قال الحافظ: قد حسنه الترمذي وصححه، وهو من باب التسامح. وروى الدارقطني بسند رواته موثقون: قد صحح الحديث قد صحح الحديث ايضا ابن حزم. وقد روي من طريق سفيان عن سهيل عن ابيه عن اسحاق مولى زائدة عن ابي هريرة قال، او قال ابن حجر: اسحاق مولى زائدة اخرج له مسلم، فينبغي ان يصحح الحديث. قال عما رواية محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة في اسناده حسن، الا ان الحفاظ من اصحاب محمد بن عمرو رواه عنه موقوفا. والحاصل ان الحديث كما قال حافظ ولكثره الطرق اسوء احواله ان يكون حسنا، فانكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. قال الذهبي: هو اقوى من عده احاديث احتج بها الفقهاء، لا يلزم من كلام الذهبي اخذ الصحيح. وفي الباب عن علي عند احمد وابي داود والنسائي وابن ابي شيبه وابي يعلى والبزار والبيهقي وعن حذيفه، قال ابن ابي حاتم والدارقطني: لا يثبت. وروايته ثقات كما قال حافظ. واخرجه البيهقي. وذكر الماوردي ان بعض اصحاب الحديث خرج لهذا الحديث 120 طريق، واظن هذا مبالغ فيه. والحديث يدل على وجوب الغسل. الصحيح ان الاغتسال من تغسيل الميت على وجه الاستحباب، ولو صلى من غير اغتسال الصلاه صحيحه مجزئه. نعم. هل يلزم اللي هو يتوضا قبل الاغتسال من غسل الميت؟ ما دام بارك الله فيك لم يمس عورة الميت فلا يتوضا. قبل غسل ما يتوضا؟ يتوضا؟ قبل غسل ما لا لا يتوضا. ليس فيها دليل. هم يقولون المغسل بخلاف المساعد. المغسل هو الذي يباشر. انما اللي بيساعد ده بيصب كده ولا بيناول ولا ما هوش ده المغسل. تمام؟ ففي اللي بيغسل هو اللي بيبشر. بشر بيده، دلك الميت وما إلى ذلك. أنا يا إخوان؟ طيب، قال: والحديث يدل على وجوب الغسل على من غسل الميت. قلنا: لا يصح، وإنما صحت في آثار عن الصحابة الموقوف. والوضوء على من حمله، كل هذا على وجه الاستحباب. وقد اختلف الناس في ذلك، فروي عن علي وابي هريره واحد قولي الناصر والاماميه، الناصر من فقهاء البيت فقهاء الزيديه، ان من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث ولحديث عائشه الان. وذهب اكثر طبعا من الزيديه ما يعني ايش، كثيرون في بلاد اليمن، كثيرون في بلاد اليمن. والشطر الثاني الشافعية على السنة، لكن المصيبة أن لفت هذه الأيام الحوثيون، والحوثيون هؤلاء جمرة حارقة، رافضوا إيرانية، تمدهم إيران من هنا ومن هناك، طارة بالمال طارة بالأسلحة. الزيدية شيعة ولا؟ الزيدية شيعة، لكن ليسوا متحرقين كالحوثية. الحوثية إمامية 12 كما هو مذهب إيران، معنى لا يأمنون في مؤمن إلا ولا دين، ولا يقولون في مؤمن عهدا، بل يقولون يعني السني هذا نقتله وقتله خير من 1000 كافر وخير من 1000 مشرك، فعليهم ما الله يستحقون. هم هذه الايام يحاصرون المركز العلمي، مركز الشيخ مقبل رحمه الله عليه، يحاصرون مركز الشيخ منذ شهرين تقريبا، حصار بمعنى الحصار، حصار بمعنى الحصار. فقتلوا من الطلبه، والطلبه هؤلاء فيهم امريكان، طلبه من امريكا يدرسون السنه، وطلب من فرنسا، طلب من اندونيسيا، طلب من ليبيا، طلب من هنا، طلب من هناك، يعني طلب قدر قرابه 4000 طالب، ومعهم نسائهم. قتلونا الاطفال، بالبارحه رايت صوره طفله 8 أشهر مرميه بالرصاص، وهم حاصرين الطلاب، الطلاب في واد ضيق محاط بالجبال من هنا والجبال من هنا، فهم يحاصرونهم من كل جهة. الذي يريد أن يدخل هذا الوادي ما معه إلا مضيق، هم واقفون على هذا المضيق. محافظ المدينة نفسها، لمدينة صعدة اللي فيها المركز العلمي، رجل شيخ ولا يستطيع حتى يشرب كأس الشاي إلا بإذنه، ولا يمشي يمينا الا باذنه، ولا يمشي يسارا الا باذنه، ولا يستطيع يدخل الممر هذا الا باذنه ان سمح. فلا يسمحون بقنوات صوت ولا صحافه تدخل، كيس رز يعني لا يجدون شيء من الرز، المحلات خاويه على عروشها. تصور حصار النبي عليه الصلاه والسلام في الشعب 3 سنوات، الطلبة من شدة ما هم فيه حفروا خنادق لأجل مرور فيها للمسجد، لأن يعني لو مشوا على وجه الأرض رصدوهم بالقنص. قتلوا من الطلبة عددا كثيرا، لو رأيتم صور الطلاب منهم الليبي، منهم الأندونيسي، منهم الأمريكي، منهم الفرنسي، منهم كذا، ومنهم العربي من أهل اليمن. كل هذا يعني سبب السنة، أن هؤلاء رفعوا راية السنة، هؤلاء الطلاب ما معهم سلاح، ما معهم إلا الكتاب، المرأة العجوز قد أوشكت على هلاك، المرأة الشابة، الطفل لا يجد لبن الحليب، حليب الرضاعة، حليب اللبن بيشرب ما مأساة، والعالم في سبات. الحكومة اليمنية لا تقيم رأسا لها، ما يسمون بالثوار لا يقيمون رأسا بها ولا يرفعون رأسا بها، وما معهم إلا الله سبحانه وتعالى. صحيح قامت القبائل من خارج حصار هؤلاء الحوثيين وجاءوا وهبوا لكن الإغاثة أين الإغاثة؟ الأمور الإغاثية لا يستطيعون أن يدخلوا شيئا. لو أرادوا أن يدخلوا سيارة محملة بالمواد الغذائية هؤلاء نهبوها، الحوثيون ينهبونها نهبا ينهبونها نهبا، يعني منذ شهرين وما زالت الأزمة قائمة. نعم. يعني القوانين والدساتير الدولية تحرمها، من يقول بهذا الحصار؟ طب انت بينك وبين عدوه والقتال قاتل، لكن الحصار هذا امر اخر يهلك الحرث والنسل، فيه الهلاك لتعريف القدر ما في قلوب هؤلاء من البغض والشنآت. فلا زال الناس يحاولون ولكن الى الان لم تنفرج المساله. يعني الدساتير الدولية تمنع هذا، الدين والشرع يمنع هذا، الإنسانية تمنع هذا وترفض هذا، الإنسانية. هؤلاء الشيعة الروافض لا إنسانية عندهم، لا إنسانية عندهم، فتجيء معهم قناصات يقنصون بها الناس رميا بالرصاص والمدافع الثقيل. من دخل منكم على، حتى كنت أرى بعض الفيديوهات مصورة من سوريا، أظنها في بلدة جنوبية من بلاد سوريا، كانوا قائمين بمظاهرات أما إلى ذلك، يعني تأييدا لأصحاب المركز العلمي الطلاب. فإذا كان الناس في سوريا تنبهوا لهذا والبلاد الإسلامية لم تتنبه لهذا، أول شيء فين منظمات حقوق الإنسان؟ وين هي؟ أين منظمات العفو الدولي؟ وين هي؟ تشتغل يقول لك احنا شغالين وبنعمل وبنفعل. الجامعة العربية والعلماء، أين الجامعة العربية؟ أين حكومة اليمن؟ أين هؤلاء الذين قالوا نحن ثوار في اليمن؟ طيب يا شيخ المحاصر منذ شهرين والحوثيين هؤلاء طبعا من اظن من سنه 2003 قامت فارت فائدتهم، معنا مره في بلاد اليمن مره في جنوب السعوديه، معنا والى يومك هذا ولا زالوا في غيهم وعتوهم وحربهم للاسلام والمسلمين ولاهل السنه خصوصا. نعم. لو أقول لكم غالب الذين في وادي دماج ليسوا من وادي دماج، غرباء من هنا ومن هناك جاءوا لطلب العلم، ومع ذلك الغريب هذا له حق، ضاع حق الغريب وضاع حق المرأة وضاع حق الأطفال وضاع حق الإنسانية، ضاع تماما. فحسب الله ونعم الوكيل، لا أقل من أن يعني نرفع يد البراعة، أكف البراعة لله عز وجل أن ينصر هؤلاء السنة وأن يكشف كربهم ويرفع حصارهم. لو تلاحظون وتتابعون إن شاء الله بعد العشاء كده أظن الساعة السابعة قناة صفا دائما عاملة برنامج ليلي، قناة صفا أظن بعد العشاء كده بعد الساعة 7 برنامج فك الحصار، برنامج إيه؟ فك الحصار لها فترة وهم يعني يتناولون هذه المسألة وهذه القضية، وكل ليلة يأتون بأخبار جديدة، كل ليلة يأتون بأخبار جديدة، يعني هذه الرؤوس تتهشم في المدافع الحقيقية، مش برصاص صغير، لا يرضون بهذا في المدافع الحقيقية. والطلاب ما معهم الا الله سبحانه وتعالى. انبوبة الغاز ما في انبوبة غاز تدخل. شيء من السكر ما في. الماء ضربوا بارك الله فيكم استهدفوا خزانات الماء. هناك يشربون من مياه جوفية في مواتير ومكان تطلع في خزانات استهدفوها. إلى أي حد؟ الناس هناك شوفوا احنا مفتحين شبابيك اهو. سد الشبابيك بالطوب ماذا يفعل؟ عن شاكل والقذائف عليهم فسددوا الطياق والشبابيك هذه بالطوب، بنوها طوب عشان ما فيش حاجة تدخل عليهم، تصور جيحة ترى العجب والعجاب ما يستطيعون حتى لو مات حد يقبرونه في المقبرة الرسمية في مقبرة القرية، إنما أمام البيوت يخدون لهم أمام البيوت ويدفنونهم أمام البيوت. مأساة العالم سبحان الله في سؤال لا انتباه إلا القليل من الناس، فإن الناس رجعون تحولت الزيدية هذه، يعني التعايش كان بين الزيدية والسنة منذ ما يزيد عن 1200 سنة في تعايش زي ما تعايش المسلمون والنصارى في مصر، كلهم في أرضه كلهم في وطنه كلهم في مكانه، دول الحوثيين لا شيء ثاني لأنهم رافضة 12 يريدون احتلال البلاد عن بعد، فابتدئون بقطعة قطعة. قلت لكم ان المحافظ الى المحافظه لا يستطيع ان يتحرك الا باذن الله، يخاف انك نصونه معنا. فلا تنسوا اخوانكم في دمات ما احوجهم الى الدعاء، ما احوجهم الى سؤال الله عز وجل لهم النصر والظفر. وليس الله عزيز، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لا تنسوا هذه الحالة المأساة التي عيشناها، الغذاء الطعام الشراب مقومات الحياة الأساسية لا يستطيعون أن يحصلوا عليها، إذا مشوا إلى المسجد مستهدفون. لسه عندنا حرب كبيره كانت الله اكبر ما خلصت من سنه ونصف كده زياده ايوه، لكن كفوا بقى انكفوا فاتجهوا الى محافظات اليمن يريدون ياخذوها محافظه محافظه كده الدور سيطروا. طبعا قاموا مع الثوره والفوضى اللي نشات فهم تحتها السلطان، الحكومة مش منتمية لهم. طب والملك عبد الله يا شيخ ما دام معصيته كده ضربتهم في اليمن؟ ايوه ضربتهم في اليمن؟ لا ضربتهم في جنوب السعودية. ايوه ودخلوا اليمن وضربوهم. ايوه ضربوهم بس على الحدود. على الحدود. يعني ما بين المكان ده والسعودية يمكن 3 ساعات بالسيارة. طبعا هي اصلا صعبة، هذه محافظة صعبة. متأصل فيها تشيع من قبل. كراسي الشيعة وأعمدة الشيعة في هذا المكان في الصعبة. كان الشيخ رحمه الله بمركزه وطلابه في هذا المكان قريب في المحيط، هذا المحيط الشيعي، فنبت هذا المركز في وسط الشيعة. ومشكلة المركز أقول لكم جبال محاصراه من هنا ومن هنا، جبال شامخة وما بالله مضيق عشان تدخل وادي مضيق، فياتي هنا من يتحكم يقف يمنع، يكون حصار شديد للغايه. لو مكان ثاني مبسوط لا في لا من هنا ولا من هنا ممكن اختراق، هذه الجبال لا تخترق الا بالطيران، ومن بقى الذي ياتي ومعهم ايضا مضادات للطيران على فكره، فحسب الله ونعم الوكيل. انا لله وانا اليه راجعون. أسأل الله أن ينصرهم وأن يكبت عدوهم وأن يشفي مريضهم وجريحهم وأن يرحم موتاهم وشهداءهم. لا شك أن هؤلاء شهداء مقاتلون في سبيل الله عز وجل. صحيح الطلاب معهم شيء من الأسلحة الخفيفة معنا يقاتلون ما استطاعوا، ولذلك هبوا أهل السنة في اليمن ونادوا في الناس أن هذا واجب الجهاد واجب القتال، ففعلا جاءوا قبائل من اماكن شتى لكن لم يستطيعوا اختراق هذا الحصار من خارج، يقاتلون من خارج الحصار، يقتلون الحوثيين من خارج الحصار. فمنهم من قال قتل من الحوثيين عدد كثير سبب هبة القبائل من اطراف، وقتل ايضا من اهل السنه من خارج الوادي نفسه أناس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب أقول بارك الله فيكم، هنا يقول وأحد قولي الناصر والإمامية وأن من غسل الميت وجب عليه الغسل لهذا الحديث ولحديث عائشة الآن، وذهب أكثر من أيدر ومالك أصحاب الشافعي إلى أنه مستحب، وحملوا أمر على الندب لحديث إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم، أخرجه البيهقي وحسنه ابن حجر. ولحديث كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل، أخرجه الخطيب من حديث عمر. صح ابن حجر أيضا إسناده. والحديث أسماء الأد وقال ليت أبو حنيفة أصحابه لا يجب ولا يستحب لحديث لا غسل عليكم من غسل الميت، رواه الدارقطني والحاكم مرفوعا من حديث ابن عباس. وصحح البياقي ووقفه قال وقال لا يصح رفض. وقال ابن عطاء لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، يعني لا تنجسوا أي لا تعتقدوا أن نجس موتاكم. إسناده صحيح وقد روي مرفوعا أخرجه الدارقطني، كذلك أخرجه الحاكم. ورد أيضا مرفوعا من حديث ابن عباس لا تنجسوا موتاكم أي لا تقولوا من نجس. قد تقدم حديث المؤمن ينجس، وسيأتي حديث أسماء. وهذا لا تقصر، وهذه لا تقصر عن صوت الأمر عن معناه الحقيقي الذي هو الوجوب إلى معناه المجازي عن الاستحباب، فيكون قوله ذلك والحق لما فيه من الجمع بين الأدلة وجه المستحسن. وأما قول بعضهم الجمع حاصل بغسل الأيدي فهو غير الظاهر، منهم أن يقول غسل المراد بغسل الأيدي، لأن الأمر بالإغتسال لا يتم معناه الحقيقي إلا بغسل جميع البدن. وما وقع من إطلاق على الوضوء في بعض أحاديث مجازا لا ينبغي حمل المتنازع فيه عليه، بل الواجب حمله على المعنى الحقيقي الذي هو العام الأغلب، ولكنه يمكن تأييده بما سبق من حديثي فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. بقي معنا برضو عدد من الحديث هنا بارك الله فيكم عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل، قال يغتسل من أربع، من الجمعة والجنابة والإجامة وغسل الميت، ونتكلم عليه إن شاء الله. بعده حديث عبد الله بن أبي بكر وهو ابن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إن هذا يوم شديد البرد وأنا صائمة فهل علي من غسل؟ قالوا لا. ثم يليه إن شاء الله الغسل الإحرام والوقوف بعرفة ودخول مكة. تفضل يا شيخ. هو من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. كيف حمله هو أن ملفوف في الكفن ويرفعه ويحطوه في المحمل أو في النعش؟ وهذا هو أن الحمل قبل وضع الخشبة. نعم قبل وضع الخشبة أو إنزاله من الخشبة إلى اللحم. هذا اسمه حمل. نكتفي بهذا أيها الإخوة على أمل لقائكم إن شاء الله يوم الجمعة مع هذا الكتاب بإذن الله في هذا المكان الطيب المبارك، ودرسنا الليلة بإذن الله بعد المغرب في مسجد التوحيد في روضة متنزه شرح البيت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.